العظيم، أنت تتذكر الآخرة إن شاء الله جل وعلا السلامة من النار. المشي بالنعلين. نعم. المشي بالنعلين. أيضا من ذلك أيضا المشي بالنعلين بين القبور. المشي بالنعلين له حالتان. الحالة الأولى أن يمشي بين القبور فهذا يمنع منه. الحالة الثانية إذا كان في العرصة وليس هناك عندها قبور فهذا جائز، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فلا تنافي بين هذا الحديث وبين قول صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقي نعليك، فيحمل إلقاء النعلين على ما كان بين القبور، ويحمل وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا كان في العرصة. هو مختلف فيه، وهذا مختلف أيضا في دلالته، هذا مختلف في ثبوته، هذا مختلف في دلالته، لكن حديث جيد صاحب السبتية يحتج بمثله. لكن في من قال أن هذا خاص بالنعال السبتية وأما النعال الجلدية لا يختص بها، في خلاف. من فرق بين الرجال المتقدمين والرجال المعاصرين؟ الأخ يسأل عن الفرق بين الرجال المتقدمين والرجال المتأخرين. الإرجاء طبعا كله بدعة، ولا يصح القول بأن هذا أن هناك إرجاء ليس ببدعة، هذا غير صحيح. الإرجاء كله بدعة، وما يسمى من إرجاء الفقهاء هذا بدعة. والإرجاء مراتب، بعضها أغلظ من بعض، من ذلك أعظم الإرجاء القول بأن الإيمان مجرد قول. وقد ذكر ابن حازم في المحلى أن هؤلاء كفار ولا يحكم بإسلامهم. نوع الثاني القول بأن الإيمان هو مجرد اعتقاد، وهؤلاء أيضا حكم ابن حازم في المحلى كفرهم. الثالث القول بأن الإيمان قول واعتقاد دون الأعمال، وهؤلاء مبتدعة وأهل ضلال. في عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأدلة، فإن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فكل الشرع دليل على هذا، قرى كله من أول إلى آخر دليل على هذا، ومع ذلك هؤلاء يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. والأدلة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أكثر من ألف دليل، وهؤلاء يقولون الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون الأعمال عما يسمى الإيمان، وهؤلاء مبتدعة. لو أن الرجل أخرج دليلا عن الأحكام لكان مبتدعا، فكيف إذا أخرج ألف دليل؟ النوع الرابع القول بأن نواقض الإسلام مقيدة بالاعتقاد والجحود والاستحلال، وهذا قول الجهمية الإناث كما ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، كعبادة القبور والاستغاثة بالأموات، كتبديل الدين، وكمناصرة الكفار على المسلمين، وكسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نواقض بنفسها. فمن قال إن هذه نواقض بالجحود أو بالاستحلال أو بالاعتقاد فهذا على طريقة الجهمية الإناث. وقد غالى كثير من المتأخرين في هذا الموضوع، حتى فاقوا تجهم الجهمي بن صفوان. فإن ابن حازم في الملل والنحل ذكر عن الجهم بأن الرجل لو سجد للصنم لم يكن كافرا لذات السجود، إنما لدلالة السجود على انتفاء الاعتقاد، إنما لدلالة السجود على انتفاء الاعتقاد. جهمية العصر زاد خبثهم على الجهم، فيقول هذا ليس بكفر أصلا، يعني ما يقول دلالة على الكفر، يعني النتيجة بين الجهم وصفوان وأهل السنة واحدة، النتيجة بين الجهم وصفوان وأهل السنة واحدة، أنه مشرك كافر. لكن هؤلاء لا يقولون بهذا، يقول أصلا لم يفعل كفرا أصلا، لم يفعل كفرا أصلا،